راديو راي ميوزيك مقدم منعم البكاني مع أورنج ميوزيكال زكي جبنا صاحبنا سفيان تكنيسيان النبوة حافية بركان تحية لك فوزي محمد الميم ناس بلجيكا ذاك الجمال اللي شفت اليوم هالجات سارة في بوب العشية نسيت شغالي وراني مهموم العين تشق والقلب خلص للضيا ذاك الجمال اللي شفت اليوم هالجات سارة في بوب العشية نسيت شغالي وراني مهموم العين تشق والقلب خلص للضيا الجمال اللي شفت اليوم هرجة سرف بوب العشية نسيت شغالي وراني مبوم العين تشق والقلب خلص للضيا بو بالاشياء ستشغلي وراني مبو معيد الشعر خلص الضياء ملقيت اصطفى في المرشان اختار وتقيس في الكتان الزين والسلف والحجبان وقالت لي اسمي تشيهان لقيتها صدفة في المرجان اختار وتقيس في الكتان السين والسلف والحجبان وقالت لي اسمي تحنان ذاك الجمال اللي شفت اليوم فرجت السرف بوب الاشياء نسيت شغالي وراني مهور معيط الشعر كل خلص الاطياء ذاك الجمال اللي شفت اليوم فرجت السرف بوب الاشياء نسيت شغالي وراني مهور معيط الشعر كل خلص الاطياء mp3.com